طيب أنا الآن أرميها كلها. قلنا لا، خرج يوم الرمي لأن أيام الحج العملية انتهت. ولذا هنا أيام التشريق هي آخر فرصة. جل وعلا إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فمن شاء الله تبارك وتعالى أن يدخله في رحمته أدخله، ومن شاء أن يضله أضله سبحانه وتعالى. فمن هداه الله فبإنعامه وبإفضاله، صراط الذين أنعمت عليهم، بإنعام الله تبارك وتعالى ينعم الله عز وجل على من يشاء ويتفضل بالهداية. ومن أضله الله تبارك وتعالى فبعدله وبعلمه سبحانه وتعالى أنه لا يستحق ذلك، فالأمر إليه، كما قال جل وعلا ردا على مقالة الكفار الذين استصغروا شأن المؤمنين من الضعف والمساكين وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني كيف يكون الله قد أعطى الهداية والتوفيق للدين إلى عبيدنا وأرقائنا ويعني الأراذل منا ونحرمها نحن، ونحن أهل الثراء وأهل الغنى ممن أكرمنا الله بالأموال والأولاد والمكانة. فقالوا أهؤلاء يعني كبلال وعمار وصهيب وأضرابهم ممن كانوا يستصغرونهم من الله عليهم، أي بالهدى من بيننا نحن، ونحن أهل المكانة وأهل الجاه وأهل الثراء ممن أعطانا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا أليس الله بأعلم الشاكرين، وجعل أن هذه قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني أعلم من يعني يعطى الهداية فيشكر على ذلك ومن لا يقيم بذلك رأسه. على كل حال الهدى والضلال هو لله تبارك وتعالى، وقد أخبر الرب جل وعلا أن ذلك بأسباب، كما قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإن الله تبارك وتعالى يجازي العبد بعمله، فمن صدق وأقبل على الله تبارك وتعالى صدق الصدق، فإن إخبار الله تبارك وتعالى صدق، صدق الرسل السابقين، فإن الله تبارك وتعالى يهديه بإيمانه، يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم هداهم الله تبارك وتعالى. ومعنى إيمانهم تصديقهم، لما صدقوا الرسل وقالوا والله هذا صدق، يعني ما جاءت به الرسل صدق، كيف لا نؤمن بالله إلهنا خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. فإن ما دعا إليه ما الذي دعت إليه الرسل واضح صريح، فقد دعت الرسل إلى عبادة الله الواحد الأحد خالق السماوات والأرض بارئ الكل الذي له الأمر كله، وهذا الأمر لا شبهة فيه لكل ذي عقل ولب، وإنما تأتي الشبهة من التكذيب. إذا كذب الإنسان بالحق بعد أن يتبين له فإن الله تبارك وتعالى يطمس على بصيرته. قال جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لما؟ لأنهم كفروا. فلما أعطي لهم البيان الحق وهدوا إلى الصراط المستقيم قالوا لا، بعد أن تبين لهم الحق، فلما رفضوه طمس الله تبارك وتعالى بصيرتهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كل زيغ عن الحق فإن الله تبارك وتعالى يعاقبهم بذلك. قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يعني يقربها الله تبارك وتعالى فيجعل دخول الهداية فيها متعذر، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالهدى هدى الله تبارك وتعالى، وهو يختار لهدايته من يشاء إنعاما منه وتفضلا، ولكن أهل إنعام الله تبارك وتعالى إنما استحقوا ذلك بأنهم لما عرض عليهم الدين وجاءتهم الرسالة وجاءهم الرسول قبلوا الحق وصدقوا به، فهداهم الله تبارك وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد يقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، طريق المستقيم الذي أوله هنا وآخره عند الله تبارك وتعالى. وهذا الصراط قال جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية. وهؤلاء الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم ذكر الله تبارك وتعالى أصنافهم، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هذه الآية مفسرة لمعنى صراط الذين أنعمت عليهم، أخبر الله أن الذين أنعم الله عليهم هم أهل طاعته، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يعني أن محشرهم ومستقرهم في نهاية المطاف في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم. من؟ قال: من النبيين. نبي جمع نبي، والنبي هو المخبر من الله تبارك وتعالى. والصديقين، الصديق ليس بنبي وإنما هو مصدق، يعني الذين صدقوا الأنبياء، ومنه سمي أبو بكر الصديق، وذلك أنه صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، علم صدقه فصدق. ولما جاءت بعض الأمور العظيمة التي استعظم الكفار أن يصدقوا بها، وهي لما قال النبي لهم: إنه قد أسري بي الليلة من مكة إلى الشام إلى المسجد الأقصى ورجعت، فاستعظموا هذا، قالوا: ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت في ليلة واحدة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا مصعدة وشهرا ملوية شهرين حتى نصل ونعود، وأنت ذهبت وعدت في ليلة واحدة. ثم أشاع الخبر في كل مكان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم، قالوا: أن محمد قد ظهر كذبه، يزعم أو زعم أنه ذهب إلى الشام ورجع في ليلة واحدة. وقيل أبو بكر: تعالى، هذا صديقك قال كذا وكذا. قال: أو قد قال ذلك؟ يعني هل قال لكم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فإني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. قال: أنا أصدقه فيما أبعد من هذا، إني أصدقه في خبر السماء. قال: أنا أصدقه في أنه يأتيه الخبر من السماء، والسماء أبعد من بيت المقدس. فسمي الصديق، كما نقول عالم الإنس وعالم الجن، الجن عالم، والملائكة عالم من هذه العوالم، والسماوات عالم، والأرض عالم، وتقسم الأرض كذلك، فنقول عالم البحار وعالم الأسماك هذه، فكل مجموعة أو قطاع من الخلق يشترك في صفات واحدة، هذا عالم. الله تبارك وتعالى رب كل هذه العوالم، ربها الله بمعنى أنه مالكها. وملك الله تبارك وتعالى لهذه العوالم ملك حقيقي وليس ملكا عاري، ومعنى أنه ملك حقيقي يعني ملك على الحقيقة مو استعارة، فإن الملك ملك الله لهذه العوالم حقيقي، لأنه خالقها، هو الذي أبرزها من العدم، ولا يستطيع أحد أن يبرز شيئا من العدم، فإن الخلق لله وحده سبحانه وتعالى. لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يوجدوا ذرة لا يوجدها. ومن أقوال علماء المادة، المادة لا تستحدث، ويقولون ولا تفنى. هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فإنه هو الذي يحدث المادة، بمعنى أنه يوجدها من غير أن تكون موجودة، لا يحولها من شيء إلى شيء، بل يوجدها من العدم سبحانه وتعالى، وإذا شاء أن يعدمها أعدمها سبحانه وتعالى، بمعنى جعلها إلى لا شيء. فالله هو خالق كل شيء، خلقه خلقا بمعنى الإيجاد من العدم، وقدره على الصورة التي هو عليها، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله هو الخالق البارئ، ومعنى البارئ بمعنى أنه يعني الذي برأ النسم، بمعنى أنه أوجدها من العدم، وهو فاطر السماوات والأرض. ثم هو المتصرف فيها سبحانه وتعالى، ثم المآل إليه، فلذلك ملكه للعوالم هذه كلها ملك حقيقي. أما غيره فإذا ملك شيئا من الموجودات فملك عاري، ملك عاري يعني يأخذه وهو من خلق الله تبارك وتعالى، وقد يتملكه يعني صاحبه ثم يتخلى عنه في النهاية، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فبيتك الذي أنت فيه لم تخلق، وكذلك هو عاري، ملك عاري، ثم ينتقل بعد ذلك إلى غيرك، وهكذا. وطعامك وشرابك ولباسك وسيارتك، كل ما يملكه المخلوق فإنما هو استعارة ملكه الله تبارك وتعالى إياها، وكذلك يقبضها وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. أما الله فإنه هو الملك على الحقيقة، فهو رب العالمين لأنه مالكهم، ثم هو سبحانه وتعالى سيدهم. سيدهم شاء المخلوق أم أبى، فإن الله تبارك وتعالى سيد هذا الكون سبحانه وتعالى، له السيادة فيه، له الأمر والنهي، لا مرد لأمره سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالله تبارك وتعالى أمره في كل المخلوقات نافذ، أمره الكون القدري. فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل مشيئة للمخلوق فيتابع لمشيئته سبحانه وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، فلا ضحك ولا بكاء إلا بأمره الكون القدري سبحانه وتعالى. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. المؤتفكة قرى لوط، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. فالله له المنتهى في كل أمر، والأمر أمره سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. قال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا، أي فعلموا، له الخلق والأمر، يعني اعلموا أن الخلق لله والأمر لله، فكما أنه خلق فهو الذي يأمر سبحانه وتعالى، فكل شيء بأمره الكون القدري، فلا يعصى عاصي ولا يكفر كافر ولا يفسق فاسق إلا كذلك بأمره الكون القدري بمشيئته سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن أمره في الخلق والتكوين والقضاء والقدر، كل شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالله رب العالمين بمعنى أنه مالكهم، وبمعنى أنه المتصرف فيهم سبحانه وتعالى، وهو سيدهم جل وعلا، وكذلك هو مربيهم، هو مربيهم التربية تنشئ من طور إلى طور، فإن الإنسان يعني يوجد من لا شيء ثم يكون في أول أمره نطفة فعلقة فمضغة فعظام، ينشئ الله تبارك وتعالى عظامه، ينشئه بعد ذلك خلقا آخر، ثم يربيه سبحانه وتعالى بنعمته بعد أن يخرجه إلى هذه الحياة شيئا فشيئا إلى أن يبلغ أشده، ثم بعد ذلك يذهب في سلم يعني السقوط شيئا فشيئا إلى أن يدركه الموت. فالله تبارك وتعالى هو مربي عباده سبحانه وتعالى بنعمته. فالله رب العالمين على الحقيقة، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم صفتان مشتقان من الرحمة للرب جل وعلا. مالك يوم الدين، مالك وقرئ، وكان النبي يقرأ أحيانا ملك يوم الدين، قراءتان. الله مالك يوم الدين، لا شك أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، ولكن خص هنا بأنه مالك يوم الدين، وذلك أن كل المخلوقات تشهد بذلك، وذلك أن الغطاء الذي يكون على عين الكافر ينقشع في هذا اليوم، ويرى أن الملك كله لله على الحقيقة، فيظهر هذا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ينكشف الغطاء الذي كان في الدنيا على وجه الكافر، فيرى الأمور كما هي والحقائق كما هي. قال تبارك وتعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فقول الله تبارك وتعالى يوم هم بارزون، كل الخلق كل البشر يكونون على أرض مستوية ليس فيها علم لأحد، فيبرزون في ساعة واحدة. لا يخفى على الله منهم شيء، أحد يخفى على الله، بل كلهم تحت نظره وسمعه سبحانه وتعالى. ولا يخفى على الله منهم شيء، يعني أنهم لا يستطيعون أن يخفوا شيئا عن الله تبارك وتعالى مما كانوا يكنونه في صدورهم، بل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. ثم يقال لهم لمن الملك اليوم، فلا يرد أحد، لأنهم يشاهدون أن الملك كله لله. ثم يقول الله تبارك وتعالى لله الواحد القهار: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا جمع الأولين والآخرين عند ذلك يقول بصوت يسمعه من قرب كمن بعد: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أنا الملك. فالله هو الملك سبحانه وتعالى. فالله مالك يوم الدين بمعنى أنه الملك في هذا اليوم، الذي يفصل بين عباده فله الحكم، لأن الملك إنما هو تملك ومصاحبة وحكم. فإذا قيل ملك فالملك يشمل معنيين: أنه يملك ما عنده ثم يحكم فيما عنده. فالله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، لا ملك لأحد في هذا اليوم إلا له، وذلك أن العباد يأتوا الله تبارك وتعالى كما خلقهم: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فكل أحد محشور وليس معه شيء، بل كما خلقه الله، كما ولدته أمه يأتي إلى المحشر على هذا النحو. فالله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، الملك الذي يحكم بين عباده في هذا اليوم، لا حكم لأحد إلا هو. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نقف عند هذا اليوم، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.